أيوة. حصريا أيوة. على موقع دي جي جهزنا الكحك مع البسكوت فرحان وسعيد وكمان مبسوط جمعنا العيلة وجبنا الرنجة وكلنا فسيخ واليوم مظبوط اللبس جديد اهو جانا العيد واخدت عيدية فلوس وجريب طب قولوا معايا مرحب بالعيد مع كل صحابي وجاري وليد يا وليد ما دول صحابي صحابي واحمد وحمادة دول احلى اصحاب على الفرازة وقت الصبحية بنتجمع تحت البيت عندنا في الحارة ونصلي العيد في الجامع نجمع كلنا في الشارع وبنفضل واقفين نتكلم والصبح ملعلع طالع هما دول صحابي صحابي صحابي صحابي هما دول صحابي مصطفى وحودة وعبد الله دول يبقوا اصحابنا من الشلة لما بنتقابل بنهرب ونهزر والوقت ياخدنا زين اهو جانا العيد طقمنا لبسنا جديد في جديد خدنا عديتنا بسرعة نزلنا ركبنا عجل والقلب سعيد انا وصحابي اتجمعنا وام رحنا السينما ورحنا الهرم وركبنا حصان والزحمة كوام وطلعنا الخيمة شربنا الشاي هما دول صحابي صحابي صحابي صحابي هما دول صحابي كلمت انا كل اصحابي ونزلنا ورحنا الكافيه وطلبت زبدي خلط قلت لهم تشربوا ايه ونزلنا مشينا مبسوطة بالعيد هما دول صحابي صحابي صحابي صحابي هما دول صحابي دورت المكان انا بالمنافل اصحابي راكبين بطوطة وجريلا نلف في شوارع مصر الحلوة انا وجيراني واخواتي والشلة ورجعت المكان اتمشينا رحنا الكافيتيريا اتغدينا قاعدين بنفكر في خروجة اهي طالبة معانا نروح سيما هما دول صحابي على موقع DJ Kim.com